بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسٌ ما قدَّمت لغد، واتقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الدنيا مسيرة بالقدر، مطبوعة على الكدر، مليئة بالبلايا والعبر. المصائب فيها كالحر والبرد، لا مفر لأحد منهما. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. ليس فيها لذة إلا وهي مشوبة بما يكدرها، فعمارتها إلى خراب، وعمارها إلى تراب. فالصحيح ينتظر السخم، والموجود ينتظر العدم. إقبالها إلى إدبار، تضحك وتبكي وتجمع وتشتت. آلامها تتولد من لذاتها، وأحزانها من أفراحها. البلاء فيها سنة ربانية ماضية، يبتلى أهلها بالمتباينات ليتميزوا، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. فمن أراد أن تدوم له السلامة والعافية من غير بلاء، فما عرف التكليف ولا فهم التسليم. ولكن قضاء الله للمؤمن خير كله. قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك إلا لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وإن من الضر والبلاء العام الذي يقدره الله على عباده الابتلاء بالأمراض، وهو في حقيقته منحة ترفع الدرجات، وتكفر السيئات، وتقرب إلى رب الأرض والسماوات. يبتلى به المؤمن ليهذب لا ليعذب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وأحمد. فالمرض من أنواع البلاء، وبقدر الدين يزاد فيه وينقص. ولذلك مر برسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فأعجبه صحته وجلده،